وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة، وذلك حين كانت مكة بلاد الإسلام بعد فتحها في السنة الثامنة من الهجرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.